بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يسأل يقول: يكثر شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر التعلق بالصور، ما مقصوده بهذا؟ ونجد تعلق بعض الناس بصورة ولو كانت مباحة تجده لا يرضى أن تداس أو أن تكون في مكان مهان، فهل هذا من الشرك الأصغر؟ أما عن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة التعلق بالصور، فهذا راجع إلى باب عظيم يتعلق بباب المحبة، ونعرف أن المحبة كما ذكره العلم أنها بمثابة رأس الطائر، فالطائر له رأس وله جناحان، فالمحبة هي رأس الطائر والجناحان هما الخوف والرجاء. ولك أن تتخيل منزلة المحبة باعتبارها أنها أمر يتعلق القلب به، فينبغي ويجب على العبد أن يكون تعلقه بالله عز وجل، فيكون حبه لله وبغضه لله، فبالتالي يحب الله ويحب ما يحبه الله عز وجل، وعليه أن يجتنب الأمور التي لا يحبها الله عز وجل. فلذلك تعلق القلب أمر مهم في حياة المسلم، ولذلك هذا التعلق قد يصل إلى درجة يتم التعبد فيها لأي شيء تعلق القلب به، ومن ذلك الصور. ومن هنا يكون للصور عدة أوجه، فتعليقها فيه تعظيم، وفيه قد يكون نوع سجود أو نوع ركوع يتبعها ويكون معها، فمن هنا يكون التشديد على هذا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور وكسر التماثيل، ونعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذا كان على هذا الوجه فمن هنا يكون إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر أو معصية من المعاصي، فحسب نوع التعلق، حسب نوع التعلق، وهذا أمره مبثوث في كتب أهل العلم، والله أعلم.